إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تأخر انتقام الملك جل جلاله من الظالم مع كثرة ظلم الظالم للمظلوم، ومع انتشار مناظر ومشاهد المظلوم أنينه، بكاؤه، تهجره، فقده لأعز الناس إليه، لأغلى شيء في حياته، إلى غير ذلك من المشاهد، في الوقت الذي تسمع فيه الأمة وسمعت فيه الأمة مرارا وتكرارا عن انتقام الله جل جلاله من الظالم للمظلوم، وأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، ظلم الظالمين، بطش الباطشين، كله تحت مرأى ومسمع الملك جل جلاله. انتظار الناس لانتقام الملك من المظلوم وتأخر الانتقام قد أحيانا ينشئ عند البعض شيئا من الخوف أو القلق أو الريب أو لا قدر الله الشك فيما يسمعون عن الله من الأئمة والخطباء مما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ترد على الخاطر والخواطر، ويخجل المرء أن يتلفظ بهذا. أين الوعود؟ أين ما نسمع عنه، عن ربنا وحبيبنا أنه ينتقم للمظلوم؟ مناظر الحرق والقتل وشلالات الدماء والأشلاء هنا وهناك لموحدين مؤمنين متبعين هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لما لا ينتقمونهم؟ لما لا ينتقم لهم؟ لما لا ينتقم من الظالم للمظلوم؟ سبب هذه الأسئلة وهذه الشكوك التي قد ترد على ذهن الواحد منا، أولا عدم العلم الحقيقي بالله وبصفات الله، وتشبيه الخلق بالخالق، وقياس أفعال الخالق على أفعال المخلوق. يعني هذا السؤال أنت تسأله لمين؟ لإنسان إجا وعدك أنه ينتقم لك من فلان، لأنه ظلمك وعنده القدرة، وفلان تحت يده يستطيع أن ينتقم لك منه. فبمر اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، فإذا مرت الأيام وما انتقم فأنت بتشك بكلامه، تقول له أنت وعدتني أن تنتقم لي، مرت أيام وأسابيع، لما لا تنتقم؟ لما لم تنتقم لي؟ فهذا قد ظلمني. هذا الأمر صحيح مع المخلوق، لأن رؤيتك ورؤيته قاصرة، لكن لا ينبغي أن نقيس المخلوق بالخالق، أن نقيس المملوك بالمالك، أن نقيس الضعيف بالقوي، أن نقيس الفقير بالغني جل جلاله. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لعمر: ولي ولك وللأمة إلى قيام الساعة إن الله تعالى لا يعجل، لا يعجل كعجلة أحدكم. نحن نرى الظاهر لا نعلم الغيب، من أسمائه جل جلاله أنه علام الغيوب. فإن الله تعالى لا يعجل كعجلة أحدكم حتى تكون الأمور كما يريد الله. طب هذا كم يتأخر؟ ممكن يوم أو يومين، أو شهر أو شهرين، أو سنة أو سنتين، أو مئة أو مئتين، وممكن يتركه جل جلاله ثم يريك عقابه له يوم القيامة. هذا أمر هو يقدره وهو يختاره بحكمته جل جلاله. لكن مما لا ينبغي أن ينسى وأن يستقر في الأذهان وفي القلوب، وأن هذا من سنن الله جل جلاله في الخلق وفي الكون، والسنة لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أن الله تعالى لا يمكن، هذا لا يتغير، لا يمكن أن يترك الظالم، لا يمكن. فمما ذكره عن نفسه في القرآن الكريم أنه ذو انتقام، وذكر عن نفسه جل جلاله فقال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فنسب لنفسه جل جلاله هذا الأمر، لكن توقيته وتحديده بوقت معين هذا عنده. ومما ينبغي أن يذكر في هذا، لأن الأمثلة والقصص تقرر هذه القواعد في القلوب، أن نوح عليه السلام ذلك الرسول الذي جاء بكل لين إلى قومه يدعوهم إلى الله، يصدوه يردوه يظلموه يهينوه، تركهم ربنا جل جلاله ليس لعام أو عامين ولا لمئة أو مئتين، أمهلهم ربنا تعالى 950 عاما، ونوح عليه السلام يدعوهم وهم يظلمونه حتى أخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهذا موسى عليه السلام كما ذكرنا مرارا، أمهل الله جل جلاله فرعون لأكثر من 40 عام يذبح الأطفال، والله تعالى تركه، لكن الله تعالى لم يهمله، فإن الله يمهل ولا يهمل. وهذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة ظلما، وهو الصادق الأمين الذي لقب من أهل مكة بالصادق الأمين 20 عام وهو متروك، لكن الله جل جلاله انتقم من الظالمين، فكان فتح مكة بعد 20 عام قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة. روى البخاري في صحيحه قصة لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بأي أحد، أولا هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من 10 المبشرين بالجنة، وهو الذي كان على رأس أكبر معركة أقامها المسلمون مع الفرس، وهو فاتح بلاد فارس، إنه سعد بن أبي وقاص، كان يعيش في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ولاه عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة، وهو الذي أسس الكوفة، هو الذي بنى الكوفة، فتح فارس وبنى الكوفة. فجاءت بعض الأخبار إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن سعد لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، وكان عمر رضي الله تعالى عنه من سياسته مع الحكام أنه إذا سمع عن أحد شيئا عزله ووكل غيره وولى غيره حتى يتأكد من الخبر، فعزل سعد مباشرة وولى على الكوفة عمارا، ثم أرسل مجموعة لتتحقق من الأمر. فكان يزورون المساجد ويزورون الناس في الطرقات فيسألونهم كيف حال سعد، كيف كان سعد عليكم أمير الكوفة؟ فما سألوا أحدا ولا دخلوا مسجدا إلا أثنوا عليه خيرا، حتى دخلوا إلى مسجد لبني عبس فسألوهم فقاموا جميعا وأثنوا عليه خيرا إلا الرجل صاحب الخبري، هو اللي كاتب الخبري وباعت البرئي لعمر رضي الله عنه، وكان يكنى بأبي سعدة. فقام وقال لهذا الوفد الذي أرسل من قبل عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له إن سعدا لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالرعية، لا يعدل في الرعية. فنظر إليه سعد رضي الله عنه وهو مظلوم، ثم قال اللهم إني سأدعو بثلاث دعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام كذبا، لأنه إذا كان الأمر متخيل له هيك مسامحه، إن كان هذا العبد قد قام كذبا ورياء وسمعة، اللهم لا تمته حتى تطل عمره وتطل فقره وتعرضه للفتن. يقول عبد الملك وهو أحد التابعين راوي الحديث الذي سمع دعاء سعد وصار يراقب هذا الرجل، يقول فوالله أطال الله عمره وقد رأيته من شدة فقره يجلس على الطرقات يطلب المال من الناس وقد عرض للفتن فتمر الجواري الصغار يغمزهن. تخيل رجل عمره 100 سنة سقط حاجباه على عينيه يجلس على الأرض من شدة فقره لا يجد مالا، فإذا مرت جارية يعني بنت صغيرة صبية يغمزها يعني يتعرض لها، فإذا سئل عن هذا فيقول أصابتني دعوة سعد، لأنه مظلوم، لأن الله تعالى قال لدعاء المظلوم وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين، لا مت أكيد لكن لا تحدد أنت الموعد، لا أنصرنك ولو بعد حين. وقد ذكر الذهبي في كتاب الكبائر بسنده عن رجل كان يمشي بين الناس ويقول من رآني فلا يظلمن أحدا، فأوقفه أحد الرجال قال لما تدعو بهذا الدعاء؟ قال كنت أعمل عند أحد الظلمة، كنت تحت مسؤول كبير إيده طايلي ما حدا بيقول له لا، فكنت شادد ظهري فيه أعمل عند أحد الظلمة، فاشتهيت سمكا فذهبت إلى رجل فقير يصطاد وقد أخرج سمكة كبيرة، فقلت له أعطيني هذه السمكة، فقال له إني أترزق بها أبيعها لآتي بمال لأولادي وعيالي، قال فضربته ثم أخذت منه السمكة ظلما ثم مشيت وأنا فرح. قال وفي الطريق إذا بالسمكة ما زالت حية فإذا بها تعض أصبعي فما بليت، عض بسيطة. قال فوصلت إلى البيت فإذا بالأصبع قد ورم ثم باليد قد ورمت، فذهبت إلى الطبيب فسألته فقال هذا بداية مرض اسمه الأكلة. قلت ما الأكلة؟ قال هذا المرض الذي يأكل أعضاء البدن عضوا عضوا. قلت ما الحل؟ قال لابد من قطع اليد، فقطعت كفي ثم انتشر المرض إلى ساعدي فقطعت ساعدي ثم انتشر المرض حتى وصل إلى كتفي فقطعت كل يدي حتى الكتف. فقيل لي إن لم تستسمح منه فإن المرض قد يقتلك. قال فما زلت أبحث عنه لسنوات حتى وصلت إليه فانكببت على قدميه أبكي وأقول بالله عليك إلا سامحتني. فقال من أنت؟ فقلت أنا الذي أخذت منك السمكة ظلما، كنت أفكر في حد وراء ظهري شددت ظهري به ضربتك وأخذت السمكة منك. قال فبكى بكاء شديدا ثم قال له عندما أخذت السمكة مني دعوت فقلت اللهم إن هذا قد تقوى علي بقوته وضعفه، اللهم إني أستنجد بقوتك فأرني قدرتك فيه، وها قد رأيت قدرة الله تعالى فيك. ثم سمحه لله تعالى. يروي ابن كثير في البداية والنهاية فيما بعد 100 الهجرية عما فعله البرامكة من ظلم للعباد وقتل ونهب وسرقة، فسلط الله تعالى عليهم هارون الرشيد رحمه الله، فإذا بالبرامكة قد هزموا على يدي هارون الرشيد، وإذا بسيدهم قد سجن وبين يديه ولده قد وضع في السجن. فنظر الولد إلى والده وقال: يا والدي، بينما كنا في عز ومكانة وسيادة وشرف، ها قد نجلس أنا وأنت في غرفة صغيرة في السجن. فقال له: يا ولدي، لعلها دعوة مظلوم سرت في الليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الملك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يقول أحد الأطباء في هذا الزمان، طبيب ما زال حيا يرزق، يقول: دخلنا إلى مريض لنقيم له عملية قلب مفتوح، مسكر عنده شرايين، بدنا نفتح القدم ناخذ منها شرايين ونركب في القلب ونسكر القدم. يقول: بالعادة بنعمل من 4 إلى 5 عمليات من هاي العملية في اليوم الواحد، مثل هذه العمليات لا تأخذ أكثر من 2 أو 3 ساعات. يقول: استغربنا بعض الفحوصات اللي كانت 100% عندما دخل إلى المستشفى وبدأنا بالعملية، إذا بالأجهزة بالأعضاء تتوقف عضوا عضوا، توقفت الكليتين ثم توقف الكبد ثم ضعف القلب ثم ضعف النبض، حتى أخذت العملية أكثر من 10 ساعات. ثم أخرجناه إلى غرفة الطوارئ ثم إلى العناية، وقد توقف سمعه وتوقف بصره وتوقف نطقه، حتى فتحنا له شقا ليدخل منه الطعام. ثم بعدما هدأ بعد يوم أو يومين قليلا واستطاع أن يتكلم، وضعنا له الجهاز بعدما فتحنا له فتحة وتقطعت الأوتار، فأراد أن يتكلم، أول كلمة نطق بها قال: فلان بن فلان. فقال الدكتور: مين فلان؟ قال: اتصلوا مباشرة بفلان وقولوا له فليأخذ ما شاء. قال: من فلان؟ قال: رقمه على الهاتف، فلان بن فلان. فالدكتور فتحنا التليفون طلعنا الرقم، اتصلنا بفلان، قلنا له: فلان فلان في المستشفى، من طمنك؟ الحمد لله أموره بخير وإن شاء الله تعالى بدأ بالتعافي. قال: من؟ قال: الدكتور فلان الفلاني. قال: أين هو؟ قال: في المشفى. قال: ما به؟ قال: عملية. وما به؟ قال: الآن بين الحياة والموت، ولكن إن شاء الله نبشرك أنه بإذن الله سيكون إلى خير. قال: لا رد الله له صحته، وأسأل الله تعالى أن يزيده في مرضه. قلنا: هذا يعني اتق الله، الرجل بين الحياة والموت. فصار يدعو عليه. فبعدما سألنا قلنا: ما الأمر؟ ما الخبر؟ فقال: إن هذا الرجل قد ادعى علي في المحكمة ظلما أن بيتي الوحيد له، وعندما تحاكمنا إلى القاضي إذا به بيأتي بشاهد زور يقسم بالله أمام القاضي 3 مرات أن بيتي الوحيد الذي أجلس فيه مع زوجتي وأولادي له. ثم أقسم هذا الشاهد وكان الرجل معه أنه كان حاضرا في الوقت الذي بعته البيت، وأنا لا أعرف هذا الشاهد ولم أجلس معه ولم أبعه. فقلت: يا ربي، هذا جاء بشاهد وليس لي شاهد، وأنت شاهد على ظلمي، اللهم فانتقم لي منه. نمت في الطرقات لعشرات السنوات. ربنا يغفل؟ لا يغفل، ربنا يمهل ولكن لا يهمل. ثم بقي يدعو عليه ولم يرضى حتى مات الرجل في علته في المشفى. لذلك أيها الحبة في الله، لا على صعيدك الشخصي ولا على صعيد الأسرة ولا صعيد العائلة ولا على صعيد البلدة ولا على صعيد العالم، لا تشكن بربك، فإنه جل جلاله ذو انتقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول أحدهم في هذا الزمن: أكرمني الله جل جلاله واشتريت بيتا كبيرا، ورأيت أخي الصغير لا بيت له، فتشاورت مع زوجتي وأولادي أن أقسم بيتي لقسمين حتى لا يبقى أخي بلا بيت، ثم أعطيت نصف بيتي لأخي، ثم ابتليت بالمرض وضعفت همتي وكبر سني واشتد عود أخي الصغير فصار شابا وقويا، وتزوج بمرأة فاسدة فبدأت تحرضه أن البيت صغير وأنه لا بد أن يشتري حصة أخيه وأن يخرج أخاه من بيته، وهو أخوه الكبير الذي أعطاه نصف بيته، وبقيت على ذلك حتى عرض على أخيه ذلك فقال: لا بيت لي غير هذا البيت، وأين أجلس إذا خرجت من هذا البيت؟ فعندما رفض جلس في ليلة وحده وتخيل له الشيطان ورسم له الخطة وأخبره أن المجاري تحت البيت تمر من بيتك ويمكن أن تغلقها فتطوف المجاري عند أخيك، وفعلا حفر بيته ثم صبه إسمنت حتى تطوف المجاري عند أخيه، وبدأ بيت أخيه يطوف بالمجاري اليوم الأول والثاني والأسبوع الأول والثاني، حتى صار أخوه يخرج لقضاء الحاجة بكيس خارج البيت، وصارت زوجة أخيه هذا الأخ الصغير أرغم زوجة أخيه أن تخرج للخارج لقضاء الحاجة عند غيرها، وكذلك الأولاد، حتى بقوا على ذلك أشهر وسنوات فكرهوا البيت فاشتراه الصغير منه، فعندما اشتراه أعاد المجاري كما كانت وفتح البيت وظن أنه فرح. يقول راوي القصة بلسانه: ما هي إلا أشهر حتى يبتلى هذا الصغير بمرض، فيذهب به الناس إلى الأطباء فيقول له الطبيب: إن مرضك عضال ولا يمكن أن تخرج الفضلات في بيت الخلاء إلا أن تخرجها من بطنك ومن فمك. أرغمت أخاك؟ ظننت أن الله غافلا؟ قال: حتى وصلت به الحال لم يطق أحد من عائلته أن يبقى معه، ثم ابتليت زوجته بالسرطان وابتليت بأمراض أخرى حتى ماتت في علتها في المشفى وحدها ليس معها أحد، وتركه أولاده، ثم مات ابنه في حادث سيارة، وطلقت بناته، وترك وحده مع برازه أعزكم الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ملك عدل عليم سميع بصير خبير لا تخفى عليه خافية، حدثوا عن عدله وحدثوا عن ملكه وقوته وجبروته وبطشه، ولا يغرنكم تجبر اليهود ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين، فإن الله تعالى عليم خبير قادر مقتدر. يتركهم حتى يقيم الحجة عليهم، ويتركهم حتى يمدهم في طغيانهم يعمهون. ما الواجب علي بعد هذا الكلام؟ الأمر الأول أن تتبرأ لا قدر الله من أي مظلمة وقعت فيها، أن تجلس بعد الخطبة الآن تصلي السنة وتجلس جلسة محاسبة للنفس بعد الصلاة، لا تتأخر: هل من أحد ظلمته؟ ولو بدولار ولو بليرة، ولو أنت أفتيت لنفسك أنه بجوز، اسأل. إياك، اسمعها جيدا، إياك أن يقول لك أحدهم: حسبي الله ونعم الوكيل فيك. إياك أن ترضى أن يقولها أحد لك: حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ما تستطيع أن تتخلص منه بالدنيا تخلص منه بسرعة مهما كلفك، لأن الظلم يوم القيامة ظلمات، وكل اللي سمعتوه من قصص وهي غيض من فيض وقطرة من بحر لا شيء أمام عذاب القبر للظالم. وكل عذاب القبر لا شيء أمام عذاب المحشر للظالم، وكل عذاب المحشر لا شيء وقطرة في بحر عذاب الله للظالم يوم القيامة في النار. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب. ما أعظم كلمات القرآن الكريم، وقد خاب من حمل ظلمه. فالأمر الأول تخلص من المظالم. الأمر الثاني، إذا رأيت أحدا لا قدر الله من أقاربك أو عائلتك أو إخوانك أو غير ذلك قد وقع في الظلم فاذهب وانهه، مهما كان صاحب العمل، مدير العمل، الموظف، الزميل، الأم، الأب، الأخ، الجار، اذهب إليه وقل له تخلص من مظلمتك. إذا كان أصحاب العمل، إذا كان الموظفون قد ظلمتهم، اجلس معهم واسمع منهم وتحاكم معهم لأهل الدين حتى لا يوقفوك يوم القيامة بين يدي رب العالمين. والأمر الأخير، إن سمعت أحدا من الناس يتساءل السؤال الذي افتتحنا به الخطبة، أين انتقام الله؟ فحدثهم عن عدله، وحدثهم عن ملكه، وحدثهم عن حكمته، وحدثهم عن علمه بالظالمين، وأن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وأن الله تعالى أعد لهم يوما عظيما، فأبشروا بخير قادم بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إن اليهود قد تجبروا علينا بقوتهم، اللهم أرنا قوتك وقدرتك فيهم، اللهم أرنا قدرتك باليهود، اللهم أرنا قدرتك باليهود المجرمين الظالمين، فإنهم أفسدوا البلاد وقتلوا العباد ونشروا الفساد، صب عليهم يا ربنا صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يدافعون عن دينك وعن مقدسات الأمة، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، أنزل عليهم جندا ومددا من عندك يا رحمن يا رحيم، يا مالك الملك، يا جبار السماوات والأرض، يا منتقم، انتقم من اليهود الظالمين يا رب العالمين، انتقم للثكالى والأيامى والأرامل واليتامى والمهجرين والفقراء والمساكين، اشف الجرحى وعاف المبتلى وتقبل من الشهداء يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.